من قلة الحزم النظر في الحال لا في المآل، فإن كثيرا من الخلق ينظرون إلى عاجل الهوى ولا يلتفتون إلى ما تخشى عواقبه، وذلك في كل شيء من مطعم ومشرب ومنكح وغير ذلك. ومن هؤلاء قوم يركبون البحر فيرون بأعين الآمال الأرباح، ويأنسون بخشب المركب وينسون الغرق، ولا يتفكرون في أن فعلهم ذلك مخاطرة بالروح التي لها تراد الدنيا. وكثير من الناس يكسب قوت يوم بيوم وينسى أنه قد يمرض فيقطع عن الكسب ويحتاج إلى نفقة، وأنه قد تحترق داره وقد يغلو السعر، وقد تجري أشياء ليست في الحسبان، وقد يطرقه الكبر ويحتاج إلى من يخدمه ويذهب زمان قوته وكسبه. فالعاقل من نظر في العواقب وأعد في السلامة ما يصلح للعطب وفي القوة ما يصلح للضعف. ومما وصف به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان قد أعد للأمور أقرانها، فمن قدر على كثرة الكسب أعد منها وادخر، ومن كان كسبه قليلا فيدخر قليلا منه، فإن القليل مع الزمان يجتمع، فإن تدهيه نائبة وجدت عدة. وأهم من جميع هذا أن يدخر لنفسه عملا صالحا يجده وقت حاجته، وأن يتهيأ لطارق لا بد منه ولا يدري متى يفجأه. وقد قيل في جملة ما ذكر: يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يأمن أيامه ونسي مصارع من قد خلا، فإذا تتهيه صروف الزمان ببعض مصائبها أعولا، ولو قدم الحزم في أمره لعلمه الصبر حسن البلاء.